يا كثير الألوان ما أجفاك لمحب معذب في هواك، إن دعا يبتغي سواك من الناس عصاه لسانه فدعاك. أنت شغل الفؤاد عن كل شيء، ليس يخلو الفؤاد حتى يراك. ما بدا لي شخص ولا سمعت أذناي حسا إلا حسبتك ذاك. وإذا ما مددت طرفي إلى غيرك مثلت دونه فأراك.